بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الحساب والقصص. قال الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب، وقيل يوم الجزاء. ولا معارضة في ذلك، فإن الناس إنما تجازى بأن يحاسبوا ويجازوا على ما ترتب عليه الحساب. قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي الجزاء، جزاءهم الحق. وقوله عز وجل: وإن الدين لواقع، أي الجزاء. وقيل الدين الحكم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تأخذكم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أي في حكمه. وقيل الدين الطاعة، والاستعمال الأغلب للدين بمعنى الطاعة هذا الأظهر. عندما يقول دين الإسلام، الدين بمعنى الطاعة التي يدين العبد بها لله من خلال التزامه بالإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وله الدين واصبا، أي قائمة، أي الطاعة. قال الله تعالى: مخلصين له الدين. وقوله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، أي التوحيد. والدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه. هذا استطراد في معنى كلمة الدين التي استدل بها أولا على أن يوم القيامة هو يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله سريع الحساب، أي حسابه واقع لا محالة، وكل ما هو واقع لا محالة فهو سريع. وقيل سرعة حسابه أنه لا يشغله حساب واحد عن حساب الآخر، ولا يشغله سمع واحد سمع عن سمع، فهو أسرع الحاسبين. وقوله: ويخافون سوء الحساب، قيل هو أن لا تقبل لهم حسنة ولا تغفر لهم سيئة. وهذا إنما يكون في المشرك والمنافق، النفاق الأكبر، الكافر الكفر الأكبر، كل هؤلاء لا يقبل الله لهم حسنة، لأن شرط قبول الأعمال الصالحة الإيمان. ولا تغفر لهم سيئة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه وتعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي نقصا. يقول: لا يخاف أن يظلم بأن يحمل ذنب غيره، ولا يهتضم فينتقص من حسناته. يقال هذا داء يهضم الطعام، أي ينقص ثقلها. وقال سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا، يعني يقرر بذنوبه ويعرف إياها حتى يحكم على نفسه، كما قال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وأما الحساب اليسير فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، كما يأتي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. لذلك صارت رضي الله عنها أفقه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهن رواية، ويعني من المجتهدات العالمات الفاضلات رضي الله تعالى عنها. هذا دليل على طالب العلم ينبغي أن يسأل عما جهل وعما أشكل عليه. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. متفق على صحته. من نوقش الحساب يهلك، المناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. يقال انتقشت منه جميع حقي، ومنه نقش الشوكة من الرجل وهو استخراجها منه. يدقق ان المنقش ده يبحث عن الشوكة حتى يستخرجها. عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس. كنفه يعني ستره، فيقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي رب. ثم يقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي رب، يعني نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك، يعني لأنه ينتظر الجزاء عليها، قال فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اتفق على صحته. هذا تفسير العرض، أنه يقرر بذنوبه ويعترف بها ويسترها الله عز وجل عليه ويغفرها له، ويعطى صحيفة حسناته بيمينه فيقول لأصحابه ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يمكن أن تحمل على ما قال أنه ظن أنه قد هلك ظننت أني ملاق حسابي، أو بمعنى أيقنت أني سوف أحاسب، هذا كان في الدنيا ولذلك كان يعمل الصالحات ويستغفر من السيئات. فإما أن ظننت بمعنى أيقنت أني ملاق حسابي، أو بمعنى ظننت بمعنى الظن أني سوف أعذب على الذنوب لولا ستر الله عز وجل ومغفرته. قيل الأشهاد هم الملائكة، وقيل هم الأنبياء والمؤمنون يشهدون على المكذبين. والظاهر أن لا تعارض، فكل من استشهده الله عز وجل شهد يوم القيامة وكلهم أشهد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. السجل الكتاب الذي يكتب فيه. ثم يقول الله أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل قال لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول أحضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سجلات كل سجل منها مد البصر مكتوب فيها السيئات، وبطاقة فيها الشهادتين. فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال فلا يثقل مع اسم الله شيء. قال هذا حديث حسن غريب. البطاقة الورقة طاشت أي خفت والطيش خفة العقل. حديث اسنده صحيح صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وهو في المسند والترمذي وابن ماجه. وهذا مع أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يخف ميزانه ويدخل النار كما ثبتت بذلك الأحاديث في دخول عصاة الموحدين النار. لكن هذا الرجل قال الشهادتين بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، فمن حقق التوحيد غفر الله عز وجل له من الذنوب ما لا يغفره لغيره. موته على ذلك دون أن يتوب توبة مفصلة من كل الذنوب، خصوصا أنها فوق العد مما لا يستوعبه الإنسان في العادة، أن لا يتذكر الذنوب ذنبا ذنبا، وإنما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بإخلاص ويقين تامين ومات على ذلك والله أعلم، فثقلت بطاقته أمام السجلات. أو أنه بعد أن يمكن أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو أنه قالها وظل على خير، لكن أو على الأقل لم يعمل السيئات، بقي مدة لا يعمل السيئات، وأن يعني ما كان قد سبق قبل ذلك من هذه الذنوب وهذه السجلات المكتوب فيها الذنوب كانت قبل ذلك والله أعلى وأعلم. هذا أحسن ما قيل في هذا الحديث. قال وروي عن أبي هريرة قال إن من الناس من يقتل يوم القيامة 1000 قتلة بضروب ما قتل، بأنواع ما قتل من الناس سوف يعذب وأن يقتص منه يوم القيامة إذا لم يقتص منه في الدنيا. هذا دليل على أن هناك حق للقتيل لم يستوفى بعد في بالنسبة للقاتل. باب من يدخل الجنة بغير حساب. ما سبب أن يذكر من يدخل الجنة بغير حساب بعد ذكر الحساب؟ فهناك من الناس من يعافيهم الله عز وجل من الحساب ويدخلهم الجنة بغير حساب. عن ابن عباس قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. هذا دليل على قلة من استجاب إلى الأنبياء، وأن كل أمة تبعث مع نبيها، وأن من الأنبياء من لم يجيبه أحد يبعث وحده، رغم أن الأنبياء لا يقصرون، إنهم معصومون لا يقصرون في الدعوة إلى الله. هذا فيه أعظم تعزية للدعاة إلى الله إذا لم يستجب له الناس، فإن من الأنبياء من لم يقصر وأجابه رجل واحد أو رجلان، ومنهم من لم يجبه أحد على الإطلاق، ومنهم من أجابه من 3 إلى 9. وأما عرض الأمم فمتى كان؟ يحتمل أن تكون في رؤيا منامية أو في ليلة الإسراء. قال صلى الله عليه وسلم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي، فقيل هذا موسى عليه السلام في قومه. السواد الأشخاص يرون عن بعد، مجموعة أشخاص قد سد الأفق من كثرتهم فلم يعد يرى الأفق بسبب كثرة هؤلاء. فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم ظنه بربه عز وجل أن يكونوا أمته لكثرتهم، ولم يعني يدري ساعتها أن الله أعد ما هو أعظم لأمته، أن أمته أفضل من هؤلاء. فقيل هذا موسى عليه السلام في قومه، هذا فضيلة لموسى عليه السلام وللمؤمنين معه من قومه. ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، يعني من الناحيتين، سد الأفق هنا وسد الأفق في المقابل. المعتاد أن ينظر الإنسان إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، فأمته سدت الأفق من جم من النواحي. فقيل هذه هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، ولم يبين لهم. هذا فيه فضيلة الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية كثرة من يدخل الجنة منهم، سد الأفق في الناحيتين. وبالكيفية في وجود 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. يعني هذا اجتهاد البعض، وفي بعض الروايات فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. في فضيلة من ولد على الإسلام وفضيلة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء 70,000 فصفتهم أنهم لا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها، كذلك لا يتفاءلون بها الطيور، ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن طلب الرقية لأمر دنيوي ينقص التوكل المستحب. وإن كانت الرقية نفسها جائزة مشروعة أن يرقي الإنسان غيره، أنه نافع لغيره ليس سائلا إياه، ولا يحرم الاسترقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، لكن الأفضل تركه. قال ولا يكتوون، لا يستعملون الكي المعروف الذي يكون بالنار أو بالتسخين عموما. والوصف الجامع لهذه الصفات كلها هو قوله على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة قال فقام عكاشة بن محصن ابن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. اتفق على صحته. فيه استعمال المعاريض لأنه لم يقل له لا تستحق أو لا تبلغ منزلة عكاشة، فقال سبقك بها عكاشة ليغلق الباب في السؤال. في الرواية أن عكاشة دعا قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فدعا الله فأخبر أنه منهم فأخبر. هذا من معجزات النبوة. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة الجنة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرقع نمرة عليه رضي الله عنه، النمرة ثوب فهو يرقعها، وقام يسأل ذلك. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. بعد ذلك قال منهم أنا رسول الله؟ قال نعم. لا تعرض. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. متفق على صحته. باب مفادات المسلم باليهود والنصارى. عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة لم يبقى مسلم إلا أعطي يهوديا فقيل هذا فداؤك من النار أخرجه مسلم. وفي روايته قال دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكوك من النار. لكل عبد منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما أهل الجنة فيرثون الفردوس يرثون مقاعد الكفار الذين لو كانوا آمنوا لدخلوها فيرثها أهل الإيمان. وأما مقاعد المسلمين التي في النار فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الكفار يعظمون في النار فيكون فكاك المسلم من اليهود والنصارى الذين يأخذون مقاعدهم ومنازلهم في النار ولا يدخلها المسلمون فتمتلئ النار بالكفار. وهذا ليس تحميلا لهم ذنوب غيرهم ولكن بذنوبهم وكفرهم وشركهم جعل الله عز وجل العقوبة عليهم بأن يتضخموا حتى يأخذوا أماكن أهل الإسلام. باب قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرضعة التي ترضع ولدها إذا أرادت الفعل إذا أردت الفعل ألحقت بها هاء التأنيس يعني أثناء الرضاعة نفسها مرضعة يعني ترضع دلوقتي. وإذا أردت أنها ذات رضيع أسقطت الهاء تقول مرضعة فقلت امرأة مرضعة يعني هي الآن ليست الآن ترضع ولكن معها طفل رضيع ترضعه في أوقات مختلفة. يبقى تذهل كل مرضعة يعني أثناء الرضاعة أنها أشد لحظات الحنو والعطف على الطفل. قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس يوم كرب وشدة وقال هي أشد ساعة في القيامة وقال مجاهد يكشف عن الأمر الشديد. والعرب تذكر الساق إذا أخبرت عن شدة الأمر وحوله. هذا ليس معارضا للحديث الثابت يوم فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى لأنها لحظة شدة وأمر عظيم. فإنما يستنكر التأويل النافي للصفة. وأما التفسير والذي يثبت الصفة ويثبت المعنى الذي دل عليه السياق فلا يمتنع لا يمنع منه كما في قوله تجري بأعيننا فإنك بأعيننا فهذه تشمل معنى الرعاية والعناية والحفظ والكلاءة كما أنها تدل على إثبات صفة العينين. فلا يثبت بهذا أن ابن عباس ومجاهد يؤولان الصفة فإنهما لم ينفي أن الله عز وجل يكشف عن ساقه وإنما ذكر أنها أشد ساعة في القيامة أنها أمر عظيم وهي كذلك. وقوله سبحانه وتعالى والتفت الساق بالساق إلى آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة وقال جل ذكره ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي ممتد البلاء يوما عبوسا قمطريرا القمطرير أشد ما يكون من الأيام في البلاء. نسأل الله العافية. البلاء القمطرير الشديد. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار قال فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا ربي وما بعث النار قال فيقول من كل 1999 فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فيقولون وأينا ذلك الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 999 من يألوج ومألوج ومنكم واحد قال فقال الناس الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود والشعرة السوداء في الثور الأبيض. يعني بقلة المؤمنين بالنسبة للكفار. وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. بعد 950 عاما من الدعوة والكبر منهم والإعراض يقولون ما أتانا من نذير. قال فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال فذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط العدل. الحديثان صحيحان. في الرواية الأخرى يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. ومؤمنة. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. قوله يكشف ربنا عن ساقه قال الخطابي هذا مما تهيب القول فيه شيوخنا وأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف في تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه يعني بكيفيته من هذا الباب. وقد تأوله بعضهم على معنى قوله يوم يكشف عن ساق فروي عن ابن عباس أنه قال عن شدة وكرب. وثابت عن ابن عباس اسنده حسن. وسئل أكرمة عن قوله يوم يكشف عن ساق قال إذا اشتد الأمر في الحرب قيل كشفت الحرب عن ساق كما ذكرنا لا تعرض. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق على صحته. قال ابن العربية تقول العرب ما لفلان عندنا وزن أي قدر وذلك لخسته. وقيل معناه لا يزن لهم سعيهم عند الله عز وجل مع كفرهم شيئا. والصحيح أنهم يوزنون في الميزان. عن الحسن قال عبد الله بن قيس يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي فإما آخذ بيمينه وإما آخذ بشماله. رفعه بعضهم عن أبي موسى أخرجه كذلك أحمد بن ماجة في الزهد ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. الحسن لم يسمع من أبي موسى. ورواه الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة. ونقول لهذا الصبر.